الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو البطش الشديد والعرش المجيد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، ومن ثم فاعلموا أنه ليس أسعد للمرء ولا أشرح لصدره ولا أهنأ لروحه من أن يحيا في مجتمعه بين الناس صافي القلب، صفي الروح، سليم الطباع، منسلًا من وساوس الضغينة وثورة الحقد والحسد والبغض والتشفي وحب الانتصار للذات والانتقام من الند، له سمو قلب يعلي ذكره ويرفع قدره، ترون مثله مهنئا رضيا حينما يرى النعمة تنساق إلى أحد غيره، مدركا فضل الله فيها على عبده، فتجدون لسان حاله يلهج بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر. ولا عجب عباد الله في أن طهارة مثل هذا القلب وزكاته لا تقف عند هذا الحد فحسب، بل إنه متى رأى أذًى أو بلاءً يلحق أحدًا من المسلمين أو يحل قريبًا من داره رثى لحاله وتمنى له الفرج والغفران من الله، ولم ينس حينها أهمية وأد الفرح بترح الآخرين في مهده، فلا يلبث أن تسارعه سلامة قلبه. ولسان حالها يقول ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله من رأى مبتلى: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن مثل قلب هذه حاله كمثل الإناء المصفح يستحيل تسرب السائل منه البتة، وهذا هو القلب التقي النقي المشرق الذي يبارك الله فيه فتتسارع إليه الخيرات حثيثة من حيث لا يحتسب. وصاحب هذا القلب هو الذي ينجو مكرما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ قال: الناصح لله عز وجل في خلقه، أي لا غش فيه ولا حسد ولا غل. أيها المسلمون، إن ديننا الحنيف ليتحسس نفوس الناس بين الفينة والأخرى ليغسلها بالماء الزلال من أدران الغشش ودخنه، وليذكي فيها مشاعر الزكاء والنقاء تجاه الناس والمجتمع. ومن أعظم هذا التحسس المقرر هي تلكم المتابعة المتكررة في كل أسبوع مرتين، والتي تجعل من المرء حكمًا على نفسه ليصحح ما به من خلل ويتدارك ما بقي أمامه من شعور. يتمثل ذلكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. إن المجتمع المسلم الصفي هو ذلكم المجتمع الذي يقوم على عواطف الحب والتآلف والبعد عن الأثرة المشاعة بين أفراده، ولا مكان فيه ولا مكان فيه للفردية المتسلطة ولا الشح الكنود، بل حال بنيه وأفراده تحيي في نفس المؤمن استحضار قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقول الله تعالى مادحا صفة قوم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ويستحضر قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن شريعتنا الغراء قد جاءت حاضة على التراحم والتلاحم والعدل والإنصاف ونبذ التدابر والتقاطع والتباغض والتحاسد وبذر الفتن وتأجيج الفرقة، لأن الإخلال بهذه المبادئ ينمي جذور الخصومة ويضرم أتونها ويفرع أشواكها ويذبل زهر المجتمع الغض وينكأ جراحه، فينشأ الحقد والطيش بالألباب والتعبئة النفسية الغوغائية التي تتدلى بمواقعها إلى اقتران ما ضره أكبر من نفعه، حتى يكثر السخط فتعمى العين عن النظر إلا من زاوية داكنة، بل يذهب بها عض الأنامل من الغيظ إلى التخيل وقبول الأكاذيب والاعتماد على خيوط من حبال أطياف التنازع والصراع والأمل في الهيمنة المثالية والوعود الواهية، وذلك كله مما ينهى عنه الإسلام ويزم المجتمعات ضرا أن تقع في هوته. إن الغضاضة التي كره الإسلام تغلغلها في جوف بني آدم، والانتقام الذي يجاذب قلبه بين حدث وآخر، إنما هو فيما كان متولدا بسبب الدنيا وأهوائها والطمع وحظوظ النفس ولذائذ الرياسة والاستئثار بالعاجل على الآجل. أما إذا كان السبب غضبا وبغضا لله وفي الله وإظهارا للحق وغيرة على محارم الله وهيعة للشرف والدين والعقل، فهذا شأن آخر له من الندب والتحضير في الشريعة الإسلامية ما له، غير مقطوع الصلة بالتذكير والتأكيد على حسن التفريق بين النصيحة والتعيير وبين التصحيح والتشهير والتحذير من الدعوة إلى الائتلاف بأبواق الفرقة والتماس الأمن من خلال تنفير الصيد. والمسلم النصوح ليس عليه جناح إذا باشر قلبه حب النصح والتوجيه والإشفاق على أمته ومجتمعه متجردا من أي حظ مشبوه أو لوثة ممجوجة. ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذ تصفه عائشة رضي الله عنها في مثل ذلك فتقول: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، رواه البخاري ومسلم. والحاصل عباد الله أن سلامة الصدر وسعته في التعامل مع الآخرين هو المقبض المفقود في أفئدة كثير من المجتمعات في هذا الزمن، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فكم نحن بحاجة إلى ذلكم في ردم هوة التجافي والشحناء، وكم نحن بحاجة إليه في تعاملنا مع نوايا الآخرين وكوامنهم، وفي تعاملنا مع اجتهاداتنا المطعمة بالإخلاص ومحاوراتنا الناشدة للحق. وكم تحتاج المجتمعات المسلمة إلى ذلكم في تحديد معايير التعامل الآني واليومي بين الفرد والأسرة والأسرة والمجتمع والناصح والمنصوح. وكم نحن بحاجة ماسة إلى سلامة الصدر وسعته في نظرة المرؤوس إلى رئيسه والمحكوم إلى حاكمه، والعكس بالعكس. مع مراعاة هيبة هذا الجانب وخطورته وعناية الإسلام به لما في مراعاته من تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد. ويدل لذلكم ما رواه الشيخان في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، رضي الله عنهما حينما طلبوا منه أن يكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه علانية، فقال لهم: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، ولا أقول لأمير إن كان أميرا علي أو على غيري إنه خير الناس. وقد بين القاضي عياض والحافظ ابن حجر أن قصد أسامة رضي الله تعالى عنه أنه كلمه سرا دون أن يفتح باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة، لأنه قال لهم في الرواية الأخرى: إنكم لترون، أي تظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم. ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده، بل ينصح له في السر جهده، فذلك أجدر بالقبول. انتهى كلامهما رحمهما الله. إنه بمثل هذا التوازن الذي يمليه على المرء سلامة صدره تجاه الآخرين ليبرز الأفضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. كما ينبغي ألا يغيب عنا أن هذا التوازن أيضا كفيل لبروز الخيرية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، وأنيبوا إلى ربكم، وأقيموا الصلاة واتقوه، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فيا أيها الناس، إن من سلم قلبه واتسع صدره للناس ونصح لهم وأشفق عليهم وكان مظهره سبباً إلى مخبره، فإنه سيلقى له القبول عند الناس، عدوهم قبل صديقهم، لأنه لا يعرف لحظ النفس سبيلا ولا للانتقام وحب الانتصار دليلا. ثم إن للقلب السليم مذاقا وحلاوة لا يعرفها إلا من طعمها. وشتان أيها المسلمون بين قلب سليم وبين قلب مليء بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتصار للذات. ولقد ضرب لنا الرعيل الأول أروع الأمثلة في ذلك، فهذا الفاروق رضي الله عنه يتحدث بعبارات أبدى من خلالها الإنصاف من نفسه، فقال: اعلموا أن تلك القسوة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم البعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد قسوتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. وقد جاء في مسند أحمد من حديث أنس في قصة الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع هذا الرجل وهو من الأنصار، وتكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل 3 مرات في 3 أيام، فبات عبد الله بن عمرو بن العاص عند ذلك الرجل ليرى ما يفعل من الطاعة، فلم يرى كبير عمل، ف